فمن يجحد بأنه مخلد في النار كيف؟ أيضا كقوله صلى الله عليه وآله هذا حديث تعلمون نعم هذا فهي ظواهر ظواهر هذا حديث تعلمون وهذا حديث كقوله صلى الله عليه وسلم افترقت أمة أخي افترقت أمة أهل موسى على 72 فرقة كلها في النار واحدة نار وافترقت أمة أهل عيسى إلى 73 فرقة إلى 72 فرقة كلها في النار واحدة نار وزور إلى 73 هنا ثلاث كل النار وواحد إذن هذا النص بظاهر هؤلاء أمتي يقول وكيف تكثرت أمتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المسلمين أم لا فلماذا كل هذا النار إلا واحد النار وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث هذا معروف حديث الثاني إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة وحل من ركبها نجا ومن تخلف عنها ضل هوى الأرض التشبيه هذا التشبيه كما في سفينة نوح الذين ركبوا في سفينة نوح في سفينة نوح من هم المعلوم والذين تركوها ولم يكن هم المغرقون هم الضالون والضال أو المغرق أو المهلك قلت الآن هذا ظواهر النصوص الآن هذا دليل نحن هذا ظواهر النصوص الآن في التاريخ بعد هناك عدة أدلة الآن عرفت كقوله صلى الله عليه وسلم أرأيت الحديث وسوف تستيقظ أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا وكذلك حديث السفينة وحديث السفينة أحاديث أخرى كثيرة إلى كلام في المسلمين تتوقع أنت تعرف الحديث قلت الحديث طيب الآن هذا من لم يحفظ له معرفة أصول الدين بالدليل مخلد في النار وخارج عن الدين خارج عن الدين هذا من لم يحصل له معرفة أصول الدين بالدليل مخلد في النار خارج وخارج عن الدين عن رغبة رغبة المؤمنين أو رغبة المؤمنين أو رغبة المؤمنين عن رغبة المؤمنين لماذا هو خارج عن رغبة المؤمنين الآن نقول وأنقى القوم لأنه خارج عن رغبة المؤمنين لأنه خارج عن رغبة المؤمنين

لجميع حلقات الرواية لجميع حلقات الخبر. فالخبر المتواتر هو يفيد الخبر ويفيد العلم بمضمونه يفيد العلم. طيب هل خلصت من هذا؟ الإيمان هو التقدي والإسلامي بكل ما جاء به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلم بديهه بطريقه. إذا فلا الإيمان أو المؤمن المؤمن معناه هو الذي يجزم ويعتقد بقلبه ولسانه ويصدق بقلبه ولسانه بكل ما جاء به عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل الجاهل مصدق؟ المكلفون اما ان يستحق الثواب واما ان يستحق ماذا؟

لا يبدو حال المكلف من المعاد هل تتحقق عبائن؟ يعني تتحقق الرقاب؟ تبدو نعم هل تتحقق الرقاب؟ أو تتحقق تبدو ربما يتحق هنا الرقاب يتحق الرقاب ويتحق الرقاب ليس أنه تبدو كان هو ها هو حتى مبلغ ما كان مبلغ أو مبلغ فلا يبدو من عهد الاستحقاق لا يبدو معنى له أنه إما يطاب وإما يعاقب لا فهمت ولا وهذا يعني أنه لا يلزم من استحقاق الرقاب أنه ينتهي استحقاق فلا عليك من نفي أحاكينا سبوت الآخر هذا أصبح الآن من الأمور الواضحة فلكن يتبين نحن نتبين رأي المصنف رأي المصنف هذا لا يقول يقول الجاهل يلتحق في الرقاب الجاهل هذا رأيه أنا سأعرف أن أقول لا يلتحق في الرقاب الجاهل لا يلتحق على أنه الجاهل هذا الإشكال هذه الفائدة من العلم بعد أن بين وجوب المعارف بالدليل بعد أن بين وجوب معرفة الله تعالى بالدليل الآن يريد أن يبين وجود المعرفة على من تجب المعرفة تجب المعرفة على جميع المسلمين لا على فكة الدولة نعم فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهده على احد من المسلمين ما هو ما لا يمكن جهده هو المعارف رسول الدين رسول القلب ومن جهد شيء من اهل ذلك من رسول الدين شوف هذا خرج عن رتبه الان خرج عن رتبه المؤمنين خرج عنه هو مسلم لكنه يخرج عن دائرة الإيمان لماذا يخرج عن دائرة الإيمان ولماذا يتحقق الرقاب الجاهل بينا خلاف العلماء في مسألة الإيمان هل هو عين الإسلام أو لا وبينا معاني الإيمان وبينا معاني الإسلام بالمقصود نعم عن رتبة المسلمين وتحقق الرقاب الجاهل طيب هذا مسلم معناه من هنا أن المؤمن في المعنى على خط لا يتبع أما المسلم يقول استحق العقاب ذلك بضوابط النصوص هذا أولا أو لأن المؤمن في المعنى على خط لا يكون مثلا من خط من المسلمين نحن المسلمين الذي حمل الموصول نعم أقول لما وجدت المعارف المذكورة المعارف المذكورة ما هي؟ يقول من ذلك أصول الدين وجب التأييد لا بد من الدليل وجب التأييد بالدليل السابق سواء كان الدليل عقليا أو الدليل الشرعي النقلي بالدليل طيب اقتضى ذلك الشيء تسريعا على ما ذكره هنا جاء قال فلا بد هذه الفائده الجميله اقتضى ذلك بعد وجودها وجوبها على الدين. لما وجدت ان تكون بالدليل لا بد ان يكون الوجود على كل مسلم. على كل مسلم معنى الوجود شو؟ فائع عين. وجوبها عين. وجوب عين. ذكرنا. العبارة الشهادتين لماذا تجب؟ يقول إذا وجبت على الجسم قلنا في وجودها على الجسم، وإذا عرفها يسير في معرفتها ماذا؟ يسير بالمعرفة معرفة أصول الدين بدليل مؤمنا لقوله تعالى قالت الأعراب عملنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا نفهم هذا يدعي عنه الإيمان مع أنه نبع عنه الإيمان مع كونهم مبرئين بالإلهية والرسالة. يعني شهد الشهادتين لو كنت شهادة نعم لعل الكون ذلك يعني إقرارهم بشهادة مزدد فلا بد من ذلك من قبل الاستدلال وحيث أنت التواب أنت التواب مشروط بالإيمان. قلت التواب ماذا؟ التواب متوقف على الإيمان. كان الجاهل بهذه المعارف مستحقا للعتاب الجاهل شايف؟ الجاهل لا المؤمن فلا يستحق الثواب. ألا لا يستحق كل من لا يستحق الثواب؟ لا يستحق العتاب شايف؟ نعم بالعتاب الجاهل لأن كل من لا يستحق الثواب أصلا مع اتفاقه بشرائع التكليف شرائع التكليف نعم بعدها عرضها عرضها بالتالي نعم مع إصابة الشرائع الحديث هو المستحق للإصابة للإجمال الإجمال مع المستحق للإجمال والرفع الآن يفتح بيه الرفع بكثرة الباء حمل رفع حسب المستقيم يعني تصحب الطويل في العبارة فيه هنا عرى عرى يستعر عرى فيه عرى عرى بمعنى العروة عرى مفردها عروة العروة هذا الأحسن العروة عرى تربط فيها الكون قل أن المراسل هو هنا المراسل إمام المراد بديع الإيمان هنا بأجل التعارف التعارف أن يصلي على عينه على سبيل التعارف مصابحة هذا الشراء تكونه في البلاد لكن التعارف مصابحة هناك التعارف التأليلية عقلية على هذا التعارف مصابحة لأنه مصابحة من لعبة التعارف وهنا يشتت الإيمان الحد تشبيحا بالإيمان بالحد لماذا؟ لأن الحرج كما يجمع البعض كذلك الإيمان يجمع ماذا؟ يجمع المسلمين لماذا لا تستطيع المسلمين؟ لا تستطيع المسلمين فهو يجمع المسلمين ويحفظهم عن الضلال والضلال وردت كذلك لا تحدد المسلمين فيه علم تربط فيها الظهر والتعارف المصنف هنا دائما والتعارف المصنف هنا كان التعارف التعارف هذا الرجال التعارف المصنف هنا من حكم الجانب لانه يجمع كما ان الحدث يجمع الكفر كذلك الرجال الكفر كل شيء من اليوم جاهز نعم هذا ما هو الاستحكام الثواب الدائم والتعظيم لله عز وجل هاي انتهينا من المقدمة وان شاء الله بالدرس القادم ندخل في اصول الدين في الفصل الاول ونتحركم بمراجعة بحث الانسان في المنطق قبل الدخول بحث الانسان الحمد لله رب العالمين.